بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل النسيان وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 90 بعد 700، ونحن مع الصفحة 35 بعد 100 والألف، ونحن ما زلنا في دائرة الرزق، حيث ذهب أهل السنة والجماعة إلى أن الرزق من حيث التعريف هو ما به انتفع، وذهب المعتزلة إلى أن الرزق ما ملك. وقد رد أهل السنة والجماعة التعريف الذي أتى به المعتزلة، وبينوا الخلل الذي يقع في هذا الاصطلاح أو هذا التعريف. عموما خطر بالبال بيت من الشعر كنا ندرسه في المدرسة، يقول الشاعر وغالبا هو حافظ إبراهيم: فإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق. أفهم الآن من هذا البيت أن الأخلاق المحمودة مما يرزق الله عز وجل به الإنسان. سنتعرض إلى هذه الأخلاق المحمودة، تأتي هبة أم كسبا؟ إذن هناك رزق يتعلق بالأبدان، ورزق يتعلق بالقلوب والأرواح. الروح من الملأ الأعلى، ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. البدن أساسه من الأرض، من التراب، وشاء الله تبارك وتعالى أن يجعل الأرض مائدة يخرج الله عز وجل منها، أو يضع على سطحها ما شاء من أغذية البدن. البدن يحتاج إلى غذاء، فإذا ما تخلى عن غذائه ذبل، ضعف، تهالك، هلك. والروح مثل البدن بل أشد حساسية، ذلك أن غذاء الروح لبه، نسغه، معرفة الله تبارك وتعالى. فالكافر الذي جهل الله تبارك وتعالى هو ميت، ولو كان في صورة قبر يتحرك فوق هذه الأرض. هناك أرزاق ربما لا يلتفت إليها، وفيها معنى العطاء الرباني الذي لا يقيد بقيد. قد يرزقك الله عز وجل بالتسبب، وقد لا يأتيك رزق بالتسبب، وقد يرزق ما شاء من شاء بما شاء كيف شاء دون تسبب. من منا يدعي أنه هو الذي يخلق فصل الربيع؟ لعل بعضهم يقول والمزارع التي امتلأت بالورود والرياحين. أقول أنتم ماذا فعلتم؟ إنما نثرتم البذور التي ليست من خلقكم في الأرض التي ليست من خلقكم، وسقيتم ما ألقيتم من بذور بالماء الذي ليس من خلقكم، وجاء الهواء وجاء الضياء وجاءت الحرارة وجاءت النسمات، فإذا بهذا النتاج يخرج زهورا ورياحين. دعك من الألوان الباهرة الساحرة، وإنما نحن نتحدث عن العطور. أتدرون لماذا نتحدث عن العطور خاصة؟ أأنت خلقت العطور؟ بل إنه ينبغي أن تتعرف إلى أن السماد الطبيعي حيث يوضع في الأرض التي امتلأت بالبذور، بذور الرياحين والورود والعراكية والياسمين، هذه رائحتها كربة، يضيق لها الصدر. ثم بعد قليل إذا بهذه البنفسجة إنما تسطع عطرا ينشرح له الصدر. والعطور أمر رباني دونما أي شائب من الأسباب، والعلاقة بين النفوس وبين العطور علاقة عضوية، كأني بها أقول كأني حتى ما يقال إنه يفسر هذا، كأني بها قد رحلت معها من عالم ألست بربكم، قالوا بلى، عالم النور وعالم العطور، عالم الخمة والقمامة هو الأرض التي نعيش فوقها، وبفعلنا إنما تتأتى الخمامة والقمامة. نرجع نقول النحل، أحد يدعي أنه خلق النحلة؟ بل أحد يدعي أنه قد أقام مدرسة يدرب فيها النحلة على كيف تسعى لتمتص الرحيق ثم ترجع به، وقد حملت الغبار هذا الذي هو غبار الطلع، فإذا بهذا الغبار تدخله الخلية ويبدأ العجن والخبز، وإذا بك أمام أقراص من الشمع رؤيتها يسيل لها اللعاب، طعمها غذاء شفاء. أليس هذا من الرزق الذي لا علاقة لنا به، وإنما ساقه الله لنا دون ما تعب ما صنعناه؟ صحيح يمكن أن نعتني بالنحل، لكن من قال العناية خلق؟ العناية رعاية ليست أكثر. إذا رجعنا الآن إلى أن الرزق ينقسم إلى حسي وإلى معنوي، كما أن الحسي إنما جاءت سنة الله عز وجل أن نسعى لها أو نسعى لهذا الرزق الحسي، شاء الله عز وجل أن نسعى أيضا للرزق المعنوي. الرزق المعنوي كله علوي، انشراح الصدر. يقول وسع الله على فلان رزقه وضيق على فلان رزقه، وسع وضيق، أليس الصدر الصدر أيضا يتسع ويضيق؟ أليس انشراح الصدر له من ألوان التفوق على كل كرب الأرض ومظالمها حيث ينشرح الصدر؟ أليس من عطاء الله عز وجل للحبيب صلى الله عليه وسلم أنه قال له ألم نشرح لك صدرك؟ أليس شرح الصدر له أسبابه وقد ذكرها العلماء، منها العلم ومنها التقوى ومنها الإكثار من ذكر الله ومنها الزهد، قل ما شئت، نظف قلبك، فإذا ما نظفته توجهت به وهو نظيف إلى الله جل جلاله. وهنا يأتي حديثه صلى الله عليه وسلم إن لربكم في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها، فلعل أحدكم أن تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها، حيث ينفحك نفحة وأنت تقرأ القرآن، ينفحك نفحة وأنت ساجد خاشع حاضر، ينفحك نفحة وقد رب اليقين في نفسك فإذا بك تقف في وجه الطاغوت لا تلتفت إليه إلا كما يلتفت إلى أقل من ذبابه. هذا كله من عطاء الله عز وجل. أليس خباب بن عدي لما راوبوه على أن يكون في أهله ويكون الرسول صلى الله عليه وسلم مكانه قال لا والله ما أحب أن أكون في أهلي وولدي وتشوك رسول الله شوكا؟ هذا رزق، هذا التألق، هذا التوكل، هذه الثقة بالله تبارك وتعالى. شاء الله عز وجل أن يكون رزق الأبدان مما خلقت منه، ورزق الأرواح مما أكرمنا الله عز وجل به من نفحات الرسالات. الآن هل الرزق المعنوي كسبي أو وهبي أو كسبي ووهبي؟ هذا هو العنوان الذي نحن بين يديه. طبعا هنا مسألة أنا كررتها كثيرا ولا مانع من هذا، الرسول عليه الصلاة والسلام من بصائره أنه طمأن الإنسان، أقول إنسان لأن قضية الرزق لا تتعلق بمسلم وكافر بل ببني آدم، ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار. قلنا السر في هذا أن الرزق من عطاء الربوبية، هو الخالق وهو الرازق، طيب خلق هذا الإنسان وكفر هذا الإنسان بخالقه، أيمنعه الله عز وجل من الرزق؟ إذا منعه الله من الرزق من يرزق هذا الإنسان؟ ومن هنا طمأننا عليه الصلاة والسلام بأنه إذا بلغنا في الأرحام 120 يوما أرسل الملك ويأمر بكتب كلمات منها الأجل والعمل والرزق، شقي أو سعيد. وهنا استحضر مباشرة أن كتب تعني أنه قد أظهر ما تعلق به علمه، ومر معنا في دروس التوحيد أن العلم كاشف، ولعلي أقارب فقط لأن قضية القضاء والقدر كأنما هي قضية إيمانية تسليمية رضا بالله عز وجل. حذاري أن تنسب لله ظلما، أبدا، الله ليس بظالم، وما ربك بظلام للعبيد. قلنا إذا علمت أنك سافرت البارحة ولما رجعت قلت لك كنت مسافرا الحمد لله على السلامة، هل علمي بسفرك هو الذي أجبرك على السفر أم تعلق علمي بسفرك؟ أنت ممكن تقول لي أنه وقع السفر الآن، فهل علمي جاء لاحقا أم سابقا؟ افترض أني علمت أنك ستسافر يوم الخميس القادم، هل علمي بسفرك هو الذي يدفعك للسفر أم أنت أنشأت السفر؟ الأرصاد الجوية صحيح أن ما تقوم به سيرتها إنما هو سنن قد أرساها الله عز وجل في هذه الأرض، هم يذون حركة الرياح، هناك سنن قد ضبطها الله تبارك وتعالى ضبطا كاملا، هم عرفوا هذه السنن. وإن كان علم الأرصاد الجوية علم ظني، وعلم الله عز وجل علم فوق اليقيني لأنه علم ذاتي، علم الأرصاد الجوية علم كسبي، وعلم الله عز وجل علم ذاتي، علم الأرصاد الجوية علم حادث، وعلم الله عز وجل صفة من صفات الله عز وجل كذات الله تبارك وتعالى، ليس له بداية وليس كسبا وإنما علم ذاتي، إنما تعلق علم الله عز وجل بالمخلوقات. ومن جملة ما تعلق به علم الله عز وجل أن أبا لهب في النار وأن أبا بكر في الجنة. أبو بكر هو كان يعمل، هو صدق، هو سلم، هو ما تلكأ لما دعاه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان، استجاب مباشرة. أبو لهب كان يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في المجالس، كلما دعا مجلسا أو أهل مجلسين وقف عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي يقول هذا لا تصدقه إنه كذا وكذا وكذا. طيب هو كسب، فعلم الله تعلق به قبل أن ينقل من دار التكليف إلى حفرة من حفر النار، قال سيصلى نارا ذات لهب. إذن كتب الله عز وجل الرزق وكتب الأجل فكن مطمئنا. لكن قد يبدو، هذا أيضا ذكرناه ما منع، لأنه أحيانا يقول طيب هل علم الله عز وجل أني سأترقى في الوظيفة؟ هذا تفكير ضيق وأفق يكاد يكون منغلقا بل لا وجود له، هذا ليس له أفق أصلا. قلنا إن الله تعلق علمه بك قبل كونك، تعلق بذراتك وبخلاياك وبزمنك وبأنفاسك وبطعامك وبشرابك وبأقوالك وبأفعالك وببصمتك التي تتركها في وجه الحياة وبرحيلك وما تكون عليه في عالم المرزخ وما تكون عليه بساحة العرض على الله عز وجل وما تكون في الجنة أو يكون في النار، وهذا كله تعلق به علم الله عز وجل. تعلق علم الله عز وجل بالكمية الهواء التي تستنشقها، يا أيها المعلولة أنفاسه لا بد يوما أن يتم العدد، من أحصى عدد الأنفاس؟ هو الله تبارك وتعالى. فإذا كنت قد ارتقيت في وظيفتك أنت بالنسبة لك لم تكن تدري قبل 10 سنوات أنك ستكون موظفا، وأنت لم تكن تدري أنك ستنال شهادة عالية، وأنك لم تكن تدري أو كنت تخطط فتدري. أما بالنسبة لله عز وجل علم المراحل كلها التي ستكون عليها من قبل أن تكون إلى أن تصبح من أهل الجنة فتسمع النداء يا أهل الجنة خلود فلا موت، هذا كله يستحضر. ف فنأتي الآن لقضية العلم المعنوي أو الرزق المعنوي. الرزق المعنوي هو كل رزق ليس بحسي، أليس الفهم رزق معنوي؟ أليس انشراح الصدر رزق معنوي؟ أليست الطمأنينة رزق معنوي؟ أليست ما يتعلق بالرضا بالله عز وجل رزق معنوي؟ أليس قولك أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك رزق معنوي؟ لأنه يتعلق بمعرفة الله تبارك وتعالى. هذا كله من الأرزاق المعنوية. قد يلاحظ الإنسان الرزق الحسي أكثر من ملاحظته للرزق المعنوي، بل يمكن أن نتعرف إلى ألف. ألف لا يعرفون إلا الرزق الحسي، المال والعيال وربما السلطة أو الوظيفة التي تكون فيها، هذه كلها من الأرزاق المعنوية الحسية. وأناس يربطون بين هذه وبين من ثنى الله عز وجل به عليهم، وهم في أموالهم يشهدون أن المال إنما هو مال الله عز وجل، حيث تشكر الله تبارك وتعالى. الشكر رزق من الله تبارك وتعالى. شكر الله عز وجل مبدأه، الخطوة الأولى في شكر الله تبارك وتعالى، أن تنسب الخير إلى الله والنعمة إلى الله عز وجل. المقابل قارون قال إنما أوتيته على علم عندي، فالذي حضر مع الله عز وجل يقول لا، هذا رزق رزقني الله تبارك وتعالى. ومن هنا الرزق المعنوي لا يحد. إذا رزقك الله عز وجل نفحات وأنت تصلي ركعتين من جوف الليل، البارحة ما استطعت أن تصلي، بالغد أنت نويت، إني نفس رزق معنوي إلى أن تتحقق في عالم الوجود. نأتي الآن لقضية وهبي وكسبي. ما معنى وهبي؟ أن الله ينفح ما شاء بما شاء كيف شاء، وهذا ترى لا نستغني عنه، بل إن عطاء الله عز وجل بلا حساب، بل إن ثواب الله عز وجل الذي يسوقه لأهل الجنة بالجنة لا يقابل عبادة 50 سنة 70 سنة 120 سنة 1000 سنة حتى، لأنه أبد الآبدين ودهر الداهرين. إذا قلت لك عندي وظيفة في شركتي وراتبها كذا، فقد حددت الراتب، لكن ألا تسمع قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؟ هذا مقابل ماذا؟ مقابل ما تقربت به وسعدت بتقربك، سواء في يعني أوصلك هذا إلى الجنة أو لم يوصلك إلى الجنة. أنا قصدت بهذا العبادة نفسها رزق. إذا رزقت العبادة، إذا رزقت الخلق السامي العالي، فأنت مرزوق من الله تبارك وتعالى. ولكن هل كل وهبي؟ قال لا، في كسبي في وهبي. يقول الشيخ وأما الرزق المعنوي فيكون هبة من الله تبارك وتعالى. إذن وهبي هبة وله جانب كسبي. إذن ينبغي أن تستحضر، نظف قلبك واحمله بين يديك. وقد قال أحد العارفين تطلع القلب إلى الله يضارع مد يدك إلى كريم من الكرماء، أتظن بأنه يرد يدك فارغة؟ أبدا، والله على يقين هذا. إذا تطلعت بقلبك إلى الله، تطلع إلى الله بالقلب، ترى لا يتحقق إلا لمن نظف، من له روابط، من فيه جواذب، من قامت في نفسه العوائق، من امتلأ صدره حقدا وبغضا خاصة للحق. معنى ذلك أن هذا هيات منه أن يأنس بالله عز وجل ولا نفس واحد، لأنه يعيش في ظلمات، ظلمات بعضها فوق بعض. حقيقة نحن مع هبة الرزق المعنوي، ولكن له جانب كسبي. وهو ما الجانب الكسبي؟ التعرض لرحمات الله تبارك وتعالى. الحديث إن لربكم في أيام دهركم، لما قال في أيام أتى بها نكرة، لم يقل يوم الجمعة، لئلا تظن بأنه لا يعطي إلا يوم الجمعة. قال في أيام ذلك، ولما قال أيام مو في يوم، مع ذلك أن أعطاه لا ينقطع. صدقني كل ليلة ينادي الله تبارك وتعالى في ثلثي الأخير من الليل، ألا هل من مسترزق فأرزقه، ألا هل من داع فأجيبه، ألا هل من، ألا هل، إلى أن يبزغ الفجر. هذه كل ليلة. أتدري ما معنى كل ليلة؟ أنا سأبد في المعنى ولعلي لا أخطئ إن شاء الله عز وجل. لا ينقطع الفجر عن الأرض. نحن الآن لسنا في الفجر، لكن هناك بلاد هي في الفجر حقيقة. إذا ما أعطى الله ما بيقطع. لا ينقطع الفجر كما لا ينقطع طلوع الشمس، كما لا ينقطع غروب الشمس، كما لا ينقطع وقت العشاء، كما قل ما شئت أنت، لأنه دوران الأرض آية من آيات الله تبارك وتعالى. وإذاك لا ينقطع عطاء الله عز وجل. إذن غمض عما سوى الله. أنا أقول لك غمض الآن، خاصة إذا عم تقود السيارة غمضت، توكل على الله. لكن فتح عينك أنت في حركة الحياة، لكن غمض عن كل ما سوى الله تعلقا، وأقبل بقلبك على الله إقبالا كاملا. حتى الأولاد، حتى دعك أنت من كل ما يمكن أن يكون متعلقا. لا يعني هذا أن تهمل، وإنما أنا لا يتعلق قلبي، بمعنى أنا على استعداد إلى الرحيل مباشرة، يعني ليس لي علاقة على الإطلاق. وما الذي يمكن أن يمنعني من الرحيل؟ والرحيل هنا لا أقصد به خروج الروح، أنت دائم الرحلة إلى الله. إنما القوم مسافرون لحضرة الحق وضاعنون على الطريق، احتاجوا إلى الدليل. الدليل كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال لي والله، وهذا واحد من كندا بعث رسالة، قال لي أنا ما أستطيع أن أخذ من كتاب. ما في مانع، عندنا علماء ربانيون، هم دربونا، هم علمونا كيف نحقق الصلة بالله، كيف نحقق الحضور مع الله تبارك وتعالى. لكن هذا لا يتأتى إلا لمن زكى نفسه. أتدري لو أن في النفس مساحة من الحقد، هذه المساحة مظلمة. لو أن في النفس مساحة من الغفلة، هذه المساحة مظلمة. كيف يرحل قلب إلى الله وهو لم يتطهر من جنابة غفلاته؟ أم كيف يرحل قلب إلى الله وصور الأكوان منطبعة في مرآته؟ إذا أردت أن تتعرف إلى صور الأكوان، أنا ما أقول لك في المنام ماذا ترى، لأن المنام صورة للذات، صورة للنفس، وخاصة إذا ما تعرفت إلى رؤى الصالحين وكيف أحوالهم مع الله حتى في المنام. ولكن أقول لك، أنت في الصلاة أهناك خواطر تتجاذبك وأنت متجه إلى الله عز وجل؟ إذ الصلاة استقطاب، في الصلاة تقول الله أكبر، أنت مستقطب الآن. إذن فيما يتعلق بإن لربكم، لما قال ربكم ظني أن الضال، بل المجرم الآن، بل الطاغي، لو أنه أنصف مع نفسه وأقبل على الله، والله ما رده الله تبارك وتعالى، لأن ربوبية عطاء ربوبية. إن لربكم، لكن بما أنه ضال، بما أنه طاغي، بما أنه مجرم، بما أنه ظالم، هيهات، طغيانه حجاب سميك بينه وبين الله. أيحب الله تبارك وتعالى الطغيان؟ لا والله ما يحب الطغيان. أيحب الإجرام؟ لا والله ما يحب الإجرام. أيحب الظالم؟ لا والله ما يحب الظالم. كل ما شئت في هذا. إذا لابد من تزكية النفس وغسلها بأروع أنواع المواد المنظفة التي لا تترك أثرا كيميائيا في النفس. إن ربكم في أيام دهركم لنفحات، مو نفحة واحدة. ثم أكد المعنى بإن واللام. إن لربكم، إن مؤكدة، يعني كن على يقين من هذا. حتى في التعبير كأنما يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم أناس قد جحدوا ذلك، أنكروا ذلك، فقال إن، ثم قال لنفحات. ما إعراب اللام؟ هذه اللام مزحلقة. لم زحلق، هي في الأصل لام الابتداء كانت متصلة بالمبتدأ، ولكن لما دخلت إن المؤكدة زحلقتها فأدخلت على الخبر إن لربكم في أيام دهركم لنفحات. ولما أخبرنا أغرانا بالإخبار، لكن زاد في عطائه صلى الله عليه وسلم للبشرية خاصبة إن ربكم قال زاد فقال ألا فتعرضوا لها، حتى ما تغفل، حتى ما ظنوا عم يخبرنا فقط خبر، خبر هو من الأخبار، قل لا هذا خبر لك، ألا فتعرضوا لها. وبتفريغ القلب عما سوى الله، بإغراقه في الحضور مع الله تعالى، القلب وعاء من أخص خصائص هذا الوعاء أنه هو النافذة التي منها نطل على عظمة الله تبارك وتعالى. إذا كانت الحواس تتعلق بالظاهر، إذا كان البصر يتعلق بالمبصرات، والسمع يتعلق بالمسموعات، والذوق بالمذوقات، والشم بالمشمومات، والحس بالمحسات، فإن القلب يتعلق بأنوار أسماء الله وبأنوار صفات الله وبأنوار ذات الله عز وجل، إن أمكنك الله تبارك وتعالى من هذا الصعود. قال العلماء إن الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا المعارج، طبعا دعك من الصلاة الآن، الصلاة معراج المؤمن، لكن علمنا المعارج حيث قال أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك، بك منك ذات، بمعافاتك من عقوبتك أفعال، برضاك من سخطك صفات. وهذا الكون كله إنما يدل على أنوار أسماء الله، وأسماء الله تدل على أنوار صفات الله، وأنوار صفات الله إنما ترجع إلى ذات الله تبارك وتعالى. وهذا المعنى أكده الفخر الرازي في تفسيره الكبير، حيث قارن بينما نقل عن الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو يحدثنا عن الله تبارك وتعالى، وبين ما كان منه صلى الله عليه وسلم هو ساجد ضارع من جوف الليل أعوذ برضاك من سخطك. قلنا هذا الوعاء إما أن يكون مفرغا للحق، لو أمكننا أن نصوره لما وجدنا فيه إلا معرفة الله تبارك وتعالى، ما وجدنا فيه إلا محبة الله عز وجل. كيف يسفر الحديد في الدم ليقال عندك نقص حديد ويعطوك بلعات، أو ربما إبر إذا كان الحديد نسبته كثير منهبطة هابطة، البوتاسيوم قد يرتقي أو يرتفع وقد يهبط، إذا نزل عن المعدل أظن 5 مع ذلك أنها كارثة، وإذا زاد كارثة، وقد قرر الأطباء بأن البوتاسيوم من أخطر الشوارد التي تؤدي إلى سكتة قلبية حيث يزيد، أو شلل بكرتع، هذا الكرتع هكذا لم يكون 2% أو 1% فقط. كيف أعرف أنا؟ صرت لي مستشفى دبي أعطيتهم شيء من الدم، قال عندك نقص في البوتاسيوم، وفتح عيني خوفني، عندك نقص في البوتاسيوم، طيب السبيل، السبيل نعطيك حبوب قوية جدا، الآن ابلع ابلع ابلع ابلع. فيما يتعلق الآن بتحليل الروح، لو وجدت مختبرات، بل وجدت هي، لو أننا تمكننا من تحليل الروح لما وجدنا فيها إلا محبة الله. أحيانا في عبارات يطلقها العارفون بالله عز وجل موهمة، ولذلك أنا تحاشيتها، يعني ينبغي إذا نظر في قلبك لا يرى فيه إلا الله، إلى الله محبة، توكلا، تعلقا، رضا، معرفة، الذي هيمن على ذاتك إنما هو معرفة الله تبارك وتعالى. من كان في هذه الحالة هو في جنة المعارف قبل أن يذهب إلى جنة الزخارف والمعارف أيضا في الآخرة. يقول هنا تفريغ القلب عما سوى الله، كيف يكون؟ بالتدريب على فكرة، يعني صلاتي إذا أردت أن أرقى بها الأصل أن أبحث عن أسباب الارتقاء، لكن الأمور ماشية إن شاء الله تبارك وتعالى، صلى بنا أو صلى معنا أحدهم صلاة الصبح، الله يعطي العافية على الخير طبعا ولا يعطي العافية على الشر. يا أخي بدأنا بالركعة الأولى وما سكت هاته لنصف الركعة الثانية، كأنما والله أعلم أنه كان متعمدا، لأنه أكثر من مرة كنت بدي أقول له لك استطعم، لا لك قليل أدب أنت، لك أصم أنت، لك أعمى أنت، كأنما تحرش يعني تحرش، والناس صارت تململ وبدأوا فيه طبعا، لكن هو لا هاتي ولا ودي. هل هذا حضر في الصلاة؟ حضر. الرسول صلى الله عليه وسلم كان على المنبر، فدخل واحد تخطى الرقاب ليصبح قريبا من الرسول صلى الله عليه وسلم. والله مطلب رائع جدا أن تكون قريبا منه صلى الله عليه وسلم، رائع رائع رائع، لكنه تخطى الرقاب. فلما انتهى صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال يا فلان لما لم تجمع، يعني ما صليت معنا. قال يا رسول الله لقد رأيتني. قال رأيتك قد آذيت وآنيت، جيت متأخر وبدك مقدمة أيضا. عجيب حقيقة، في ناس ترى إيذائهم غير مباشر، هو جهل، هذا جهل حقيقة. أنا ما أظن أنه يعني ماسوني جاي من أجل أن يعكر صف صلاة الصبح. صلاة الصبح محظورة، إن قرآن الفجر كان مشهودا. صلاة الصبح لها طبعة خاصة، لها نفحة خاصة، لها أريش خاص، هذا يعرفه النحل، النحل الأصلي. إذا نحن أمام مواقف، قلبي مفرغ الآن، ما في إلا الله عز وجل، فإذا ما جاءت سكرة الموت وشوقا إلى لقاء الحبيب، قد طال شوقي إليك وقد امتلأ قلبي شوقا إليك، طال شوقي، طالت المدة، هو يتحرك على هذا، رائع جدا حقته. هذا عطاء الله عز وجل، أظن هو ما يجرى على أن يقوله. ثم يقول وبمداومة التوبة، جميل جدا. إذا لابد من التنظيف ومتابعة التنظيف، تنظيف ومتابعة التنظيف. حتى السيارة لو أنها أخرجتها من المغسلة هذه ما شاء الله عنها، مرآة يوم واحد تشوف كيف، ومعافسة الحياة تترك بصمة علينا، تترك بصمة في نفوسنا. إذا ينبغي أن نتابع التوبة ومتابع الذكر. ثم يقولون والإقلاع عن الشهوات، الشهوات الحرام طبعا، الشهوة الحلال استحضارك أنك تتناولها من يد الشرعي، هذا تتقرب به إلى الله عز وجل، يعني تأكل وأنت تشعر أن المطعم إنما هو الله، أنت بطاعة لله تبارك وتعالى. أيضا وبالتصفية من الأخلاق المذمومة، فإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق. الأخلاق المذمومة، طيب عن الذي لا يعرف الأخلاق المذمومة من المحمودة، هذا كائف على نفسه، كيف يرحل إلى الله وهو جاهل بالله عز وجل؟ عجبا لقوم خرجوا من هذه الدنيا ولم يذوقوا أطيب ما فيها وألذ ما فيها وأشهى ما فيها، قالوا ما هذا؟ قال معرفة الله عز وجل، هو جاهل. يقول والأخلاق، فإذا ما تم هذا توالت عليه سحائب الرحمة، في تبخر مستمر، في توجه مستمر، في حرارة تحمله بهمة عالية، الذي امتلأ قلبه بالإيمان هو الذي تنفع فيه الموعظة. إذا سمعت فاستجبت هنئ نفسك. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، والعجيب على فكرة، العجيب كنت عم بستمع لمشهد في قناة من القنوات من شوي، أحد الفلاسفة قال يا أخي لاحظ، لاحظ الإجرام، أعطى صورة لأسامة وصورة لعمر المختار فيما أذكر، صورتين، قال هذا يفتخرون به، يفتخرون بالمختار المقاتل القاتل، ويفتخرون بأسامة القاتل، لماذا لا يفتخرون بالذي اكتشف البنسلين؟ إن شاء الله يسقم بإبرة بنسلين بغلظ العمود تبع المسجد، شيء عجيب حقيقة. فكان رد عليه رد بسيط جدا، قال له: أتدري يا جاهل أن الذي اكتشف البنسلين كان مع الجيش الذي كان يقاتل في ساحة المعركة، واكتشفه من أجل المعالجة، معالجة الجنود والجرحى؟ جاهل أنت، جاهل. لكن هناك من يريد أن ينكأ تاريخ الأمة، من يهز شخصية هذه الأمة، هوية هذه الأمة، يصورون بأن الأمة قتال ودم وشلاء، وهؤلاء فجر في التصوير. الأمة ليست هكذا، لكن الأمة لا تسترخي، لا تبطح أيضا، لا تلقي بيديها إلى التهلكة إذلالا. الأمة تفهم، وأعد لهم ما استطعتم من قوة. أرجع لعمر بن عبد العزيز، بويع بالخلافة، وقف على المنبار، قال لهم: أنا أختار غيري، لأني ترى أنا الحمل أنا ما أستطيع. قالوا: ما بنختار إلا أنت. مظاهرة كانت من أروع ما يتقول. لاحظ الفرق، أنه هو عزل نفسه، قالوا: لا ما بتنعزل. قال: أنت حتى تعرف الشخصيات الربانية كيف. ثم دخل إلى البيت من أجل أن يستريح. تفضل. دخل ابنه، ابن عمره كان 17 سنة. على فكرة ابن عمر بن عبد العزيز عبد الملك أتقى من أبيه، أتقى فعلا أتقى. قال له: ماذا تفعل يا أمير المؤمنين؟ قال له: يا بني أغفو قليلا فلم يعد لي طاقة. قال له الولد: ألا ترد المظالم؟ قال له: يا بني قد تعبت في عمك سليمان، لأنه دفن وجنازة وكذا، فإذا حان وقت الظهر، هذا عن الصبح، إذا حان وقت الظهر صليت ثم رددت المظالم. قال: يا أمير المؤمنين، وأن لك أن تعيش إلى الظهر؟ قال له: اقترب يا بني، ادن مني. ضمه وقبل رأسه، قال: الحمد لله الذي أخرج من صلبي من يعينني على ديني. هي الشخصيات. طيب ما الذي رباه هنا؟ سؤال، ما الذي رباه؟ قال: ربته الشريعة، رباه القرآن الذي على الرف الآن، ربته سنته صلى الله عليه وسلم. لما استلم كتب إلى علماء المدينة أن يبعثوا له بسيرة عمر بن الخطاب جده. هذا هو الرباني حقيقة. نرجع نقول: نحن بحاجة ترى لاستحضار الرباني. إذا كثر الخبث في الأمة، نسأل الله عز وجل العفو والعافية، نحن بحاجة إلى منظفات. المنظفات هذه حتى في التصور، في الفكر. أنت اسمع لا تسمع الأخبار كلها مقت. أنا بحاجة للمغسلة، يعني إذا كان هناك غسل من، فإن هناك غسل من أيضا، بحاجة للمغسلة. المغسلة أن تقرأ صفحة من سير الصالحين، من صفية الصفوة حقا، أو من نمر مع الأحباب. هذا كتاب من 6 مجلدات فيما أذكر، من أرقى ما كتب، ونحن درسناه أظن كذا سنة في المسجد في رمضان، وإن شاء الله نعد لهذا بإذن الله عز وجل. من أرقى ما يكون. نحن بحاجة لقدوة عملية، نحن بحاجة لبصائر قولية، لكن القدوة العملية إنما تنقلنا. ثم يقول هنا: توالت سحائب الرحمة على من عد قلبه لاستقبال هذه السحائب. قال ابن عطاء السكندري رحمه الله، ابن عطاء السكندري له مجموعة من الحكم عبارة عن أقوال نورانية، قرأ عبد الكريم، أقوال رائعة جدا، وشرحت شروحات. محمد الغزالي رحمه الله تبارك وتعالى، الذي دفن في المدينة المنورة، في له كتب، ومن هذه الكتب ما تعرض به إلى العاطفة، العاطفة الدينية، فتكلم عن الحكم، بيقول: يا أخي هذه الحكم رائعة، هذه الحكم عبارة عن كيف يصنع العسل عبر نحلة، إنما تمتص رحيق الأزهار ثم ترجع. وابن عطاء هكذا كان يفعل. الآن كان يذكر ثم يأتي المعنى فيسجله. الآن يقول ابن عطاء: كيف يشرق قلب صور الأكوان منطبعة في مرآته. حذاري أن تمكن كونا من الأكوان أن يحتل قلبك، حذاري تعامل معه الحس. أم كيف يرحل إلى الله وهو مكبل بشهواته؟ أم كيف يطمع أن يدخل حضرة الله وهو لم يتطهر من جنابة غفلاته؟ أم كيف يرجو أن يفهم دقائق الأسرار وهو لم يتب من هفواته؟ ثم بقي نقطة واحدة فقط حتى نبدأ بجديد إن شاء الله. وقيل لا، أهل السنة قالوا الرزق من تفع به، ولعل الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث يمكن أن نفهم منه يقول ابن آدم مالي مالي، وهل له من ماله إلا ما أكل فأفنى ولبس فأبلى وتصدق فأقنى. أقنى من القنية يعني دخر. ثم هو تارك ما بقي للناس، ذاهب وتارك ما بقي للناس يعني الورثة. والورثة أيضا يمكن أن يضعوا أيديهم على التركة وبيموتوا، موتهم جميعا ما في مانع كنظر كتصور يعني. إذن يأتي من يرثهم أيضا، وهكذا ورات ورات ورات، والله خير الوارثين. قيل لا، رد أهل السنة والجماعة المعتزلة حيث قالوا إن الرزق هو ما ملك. ذهب جماعة من المعتزلة، وهذا إنصاف، مو المعتزلة، جماعة من المعتزلة، إلى أن الرزق هو ما ملك لا من تفع به كما ذهب أهل السنة، فلا يعتبر الانتفاع وإنما تعتبر المملوكية، ما ملكته هو رزقك. هذا ما ذهب إليه المعتزلة. ويلزم على هذا الآن أشهدنا عليهم نحن، كنا تعالوا لو قلنا ما ملك، إذن لا يستوفي أحد رزقه، بمعنى أنا امتلكت ثم تركت ثلاث أرباع ما امتلكت للورثة، معناته أنا ما استفدت من مما رزقني الله عز وجل. إذا ما انتفعت به مما آتاني الله عز وجل إياه هو الذي يسمى رزقا، وأنه قد يأكل رزق غيره أيضا، بمعنى لو أنك أعطيتني أو أعطيتك أو جاء الورثة ويأكل غيره رزقه. لهذا لم يتبع أئمتنا هذا القول لفساده، لأن الله تعالى هو مالك لجميع الأشياء، هو مالك الملك، ولا يسمى ملكه رزقا، هو ليس مرزوق، هو الرزاق سبحانه وتعالى اتفاقا، وإلا لكان مرزوقا، والله ليس مرزوق، هو يطعم ولا يطعم. ولأنه يخرج رزق الدواب ورزق العبيد الذين لا يملكون، والإماء اللائي لا يملكنا، عند بعض الأئمة كالشافعي فإنه يقول لا ملك للعبيد والإماء أصلا، نكون قد انتهينا من قضية الرزق وسنجد أنفسنا أمام من الذي يرزقه الله تبارك وتعالى من حيث الوصف. ومن هنا نفرق بين ما آتاك الله إياه فانتفعت به وبين كون هذا الانتفاع يسمى حلالا أو حراما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك.